إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد ما زلنا مع الحديث السابع وهو حديث تميم الداري الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم احنا كنا تحدثنا عن النصيحة لله وبينا معنى النصيحة لله وبينا معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل وبينا معنى النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرنا شيئا من النصيحة لأئمة المسلمين. اليوم إن شاء الله نواصل الحديث عن النصيحة لأئمة المسلمين من النصيحة لأئمة المسلمين أن لا يخرج عليهم أو أن لا يحمل في وجوههم السلاح وأن لا يخرج عليهم بالسيف. من النصيحة لأئمة المسلمين أن لا يحمل السيف في وجوههم وأن لا يخرج عليهم بالسلاح ليس رضا بما يصنعون ولا طمعا فيما عندهم ولكن طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ليس رضا بما يفعلون بل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة زوجة النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقتلهم وفي رواية أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. إنه يستعمل عليكم أمراء سيكون لكم حكام وسيحكمونكم حكام ويكون عليكم سلاطين ويكون عليكم ملوك. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ستشاهدون من هؤلاء الحكام ومن هؤلاء الأمراء ومن هؤلاء السلاطين ومن هؤلاء الملوك أمورا من المعروف وأمورا من المنكر وستشاهدون وستعيشون وستشاهدون أمورا من الحق وأمورا من الباطل وستشاهدون أمورا محمودة وأمورا مذمومة كما هو واقع الآن. وهذا الحديث إن دل على شيء فإنه يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، يعني هو يخبر عن أشياء قال ستكون وهي الآن موجودة. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ستشاهدون منهم المنكر وتشاهدون منهم المعروف ستشاهدون منهم الحق والباطل ستشاهدون منهم المذموم والمحمود. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم من كره بقلبه هذا المنكر وهذا الباطل وهذا الظلم وهذا الهوان من كره بقلبه فقد برئ من الإثم لا إثم عليه لن يحاسبه الله عز وجل على ما يفعلون خلاص كره بقلبه وهذا أضعف الإيمان كره بقلبه فمن كره فقد برئ من الإثم وبرئ من الذنب ومن أنكر كما قال قتادة كره بقلبه وأنكر بقلبه، ومن أنكر فقد سالم، خلاص لا يلحقه الإثم ولن يشمله الإثم. لماذا؟ أضعف الإيمان. من كان قادر وكان يعني عنده سلطة وبإمكانه أن يغير باليد أو باللسان فبها ونعمة. إنسان إذا كانت عنده السلطة وباستطاعته أن يغير باليد أو باللسان جميل جدا، لكن من لم يستطع فبقلبه، فمن كره فقد بارئ ومن أنكر فقد سالم، ولكن من رضي وتابع. هذه هي المشكلة، المشكلة في من رضي وتابع، هذا يلحقه الإثم بمجرد رضاه بما يفعلون وبمجرد متابعتهم لما هم عليه من المنكر. هذه المتابعة وهذا الرضا وهذا التأييد وهذا التشجيع وهذا الإعانة وهذا الترويج، هذا كله سيأثم صاحبه، ولكن من رضي وتابع هذا الذي يلحقه الإثم. أما من أنكر بقلبه وكره بقلبه فقد برئ وقد سلم كما قال عليه الصلاة والسلام. الصحابة بعد ذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عشنا وأدركنا هذا الذي أخبرتنا عنه أفلا نقاتلهم، وفي الرواية أفلا نقتلهم، نقتلهم بين الاغتيالات كما يقول، هذا هو تقتلوا، والمقاتلة معناه تفد عليه السلاح وتصعد للجبل ولا، المهم تقاتل وتقتل، كاين تقتل بينه وكاين المقاتلة، انه هو عنده جماعة وعنده جيش وانت عندك جماعة وعندك سلاح. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا افلا نقتلهم، وفي رواية افلا نقاتلهم، يعني هاد الحكام اللي سنشاهد منهم منكرا ولا سنشاهد منهم حقا وباطلا ونشاهد منهم منكرا ومعروفا ونشاهد منهم محمودا ومذموما، أفلا نقتلهم أو أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم صلاة، أو لا ما صلوا، في رواية لا ما صلوا، ما دام يصلون لا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. لكن ماشي معناه لا تقتلوهم ولا تقاتلهم أنكم ترضون بقلوبكم، لا، تكرهون بقلوبكم وتنكرون بقلوبكم. وإذا ربي أتاكم القوة والسلطة، إنسان ينكر بيده وينكر بلسانه. إذا كان إنسان صاحب قوة وصاحب سلطة يعني وصاحب يعني مرتبة رفيعة جدا وبإمكانه أن يغير المنكر باليد أو باللسان فهذا أفضل الأحوال. لكن إذا كان إنسان من ضعفة الناس ومن أفناء الناس ومن عامة الناس فهذا مطالب أن ينكر بقلبه ومطالب أن يتبرأ بقلبه. أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي هذا الحديث بيان لعظم قدر الصلاة في الإسلام، بمجرد أنهم يصلون قال النبي لا تقتلوهم ولا تقاتلهم بمجرد الصلاة، وهذا يبين أهمية الصلاة في الإسلام وتعظيم قدر الصلاة في الإسلام، تعظيم قدر الصلاة في الإسلام. في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. خيار أئمتكم وخيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هذا خيار أئمة وخيار حكام وخيار ملوك وخيار سلاطين وخيار رؤساء، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أنتم ما تحبوهم وهم ما يحبوكم، أنتم ما تكرهوهم وهم يكرهوكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وتلعنونهم وتلعنونكم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ نرفد عليهم سلاح أفلا ننابذهم بالسيف ونخرج عليهم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن ماشي ما صلوا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أقاموا فيكم الصلاة معنى مكنوكم من الصلاة وفتحوا لكم المساجد وتركوا شريعة الصلاة وتركوا شعيرة الصلاة ورفع الأذان والناس تصلي والحمد لله رب العالمين. ماذا أقاموا فيكم الصلاة؟ لا ترفعوا عليهم السيوف، لا ترفعوا في وجوههم السلاح، كما قلنا ليس رضا بما يفعلون بل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هاي الأحاديث بين أيدينا، هاي الأحاديث من النبي بين أيدينا، أحاديث في صحيح مسلم بين أيدينا. إذن من هذين الحديثين نستفيد أنه لا يجوز أن ترفع أو أن يرفع السلاح في وجه ولاة الأمور، لا يجوز رفع السلاح ولا رفع السيوف في وجوههم. لماذا؟ لا يعرف حجم المفسدة التي ستأتي من الخروج على الحاكم بالسلاح، لا يعرف حجم هذه المفسدة بعد الله عز وجل إلا العلماء الربانيون، مفسدة عظيمة جدا. إذا حمل السلاح وخرج على الحاكم بالسلاح، الحاكم سيبطش وسيكون عنده رد فعل لا شك. هنا ستحدث فتنة عظيمة، تراق الدماء، تسفك الأموال، تنتهك الأعراض، يذهب الأمن. وهذه قضية معروفة خاصة في هذا البلد، يعني عشنا هذا الأمر والنتائج معروفة عند الناس، ذهب الأمن واغتيالات وانفجارات ودماء وأموال، ويعني خوف. هذا كله وقد حذر العلماء منه، لكن الناس لا يسمعون أحيانا إلى العلماء، والعلماء كما قالوا كما قيل عنهم ينظرون بنور الله عز وجل. العالم إذا قال لك لا يجوز لمصلحته، ليس كما يقال عنهم أنهم علماء حكام وعلماء سلاطين وعلماء مصالح وعلماء وعلماء، لا، لمصلحتك فقط. لماذا؟ إذا خرج على الحاكم وإذا رفع السلاح في وجه الحاكم وقعت الفتنة، حتى وإن كان أصحاب الخروج لهم النية الحسنة، حتى وإن كان أصحاب الخروج لهم النية الحسنة ويريدون أن يحكم شرع الله وإن كانوا جاهلين، يعني ستستغل هذه النوايا الحسنة من أناس لهم مصالح شخصية ولهم تصفية حسابات، تولي القضية ما راهيش قضية شرع الله، تولي قضية تصفية حسابات كما هو واقع الآن في الدول الآن. يعني الحمد لله الأمثلة موجودة كثيرة جدا، المثال جاز هذا البلد والأمثلة موجودة. شوفوا الآن في ليبيا، احنا ماشي نستشفى فيهم، ربي إن شاء الله يرفع عليهم هذا البأس. شوفوا الآن في ليبيا، شوفوا الآن في سوريا، هاي لك هاي النتائج، النتائج واضحة. خلاص الآن ما كاش الأمن راح، خلاص الأمن الآن. لو كان ترد الليبيين وتقول لهم يلتف منا والشي اللي فات، يقول لك نعم خلاص راح الأمن ولات عصابات. الآن كاين ناس كانت عندهم بالك نية حسنة ويقول لك إن الحكم إلا لله وتحكم شرع الله وكذا وكذا وكذا، جو ناس استغلوا الوضع، ناس ما يعرفوش ربي، ناس يظهرون الولاء ويبطنون البراء، يتبرؤون من الإسلام لكن عندهم تصفية حسابات وعندهم يعني أمور ومصالح شخصية، اغتنموا هذا الوضع واغتنموا هذه الفرصة، والآن زادوا الطين بلة وزادوا صبوا الزيت على النار، والآن لا شرع الله ولا حكم الله، والقضية فتنة ودماء وخوف وكذا وخلاص. في سوريا نفس الأمر. إذا العلماء يقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم، إيش لأنه مدارات ولا حبا فيما يصنع، بالعكس حفاظا على دماء المسلمين وحفاظا على أموال المسلمين وحفاظا على أعراض المسلمات. أكيد تولي الحالة فوضى وفتنة وخلاص، يعني الآن يولي الخوف ويولي مكاش الأمن، لا يعرف القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما قتل، خلاص فتنة وفوضى. تولي ما تقدر تفتح الدكان، تولي ما تقدر تفتح البيت، تولي ما تقدر تمشي في الظلام، فتنة وخوف، ما تعرف حتى الضربة منين جات، ياخذوا لك بنتك ولا ياخذوا لك مالك ولا كذا، الله أعلم لمن تشكي، خلط الحالة فتنة، شكون لمن تمشي، راهي فوضى وراهي فتنة وراهي يعني مكاش. لذلك العلماء ينصحوا يقولوا لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج. لماذا؟ لأنه تترتب مفاسد، وهذه مفاسد الخروج على الحاكم معروفة على ممر التاريخ. ما من خروج في التاريخ إلا وانجر من بعده الويلات، الدماء، انتهاك الأعراض. المفاسد أكثر من المصالح. بالله عليكم، ماذا تغير؟ يعني اسمحوا لنا، ماذا تغير في هذا البلد بعد الذي حدث؟ ماذا تغير؟ الناس أفدت السلاح وصار اللي صار والأموال، ماذا تغير؟ خلاص الأمور ما زالها بالعكس. استغلوا الناس الإسلام وشوهوه وقالوا هاو الإسلام، ولات الأمور اللور ما تقدمتش. إذا ما كحتى فايدة، إنسان لازم يخدم شرع الله عز وجل. هذه الأمور أمور دماء. إنسان يحكم قال الله قال رسول فقط، ويستشير العلماء الربانيين. أما من هب ودب والشباب أصحاب الحمية والعواطف يستغلون ولا يتكلمون، لا. إنسان كما قال ربي في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يحذر من رفع السلاح، ويحذر من هذه القضايا لأنها وخيمة أو لها عواقب وخيمة، لها عواقب وخيمة. كذلك من أو مما يدخل في النصح لأئمة المسلمين أن توجه لهم النصيحة. مش معنى يقولوا لا يرفع في وجههم السلاح معناه يقرون على الباطل، لا، توجه لهم النصيحة. ينصحون لكن ليس لكل الناس. نصيحة ولاة الأمور ونصيحة الحكام ونصيحة السلاطين ونصيحة الملوك ونصيحة أصحاب السلطة ما يشل كل الناس. أولا هي فرض كفاية على المسلمين، ماشي كاع المسلمين يروحوا ينصحوا. ثانيا يشترط في نصيحتهم شرط. الشرط الأول أن يكون أو أن تكون مناصحتهم بالرفق واللين. أي واحد فينا إذا نصح وعنف فإنه لن يقبل النصيحة إلا من رحم الله. أي واحد إذا نصح بقوة وبعنف وبتأنيف لن يقبل النصيحة. ما بالك، وهذه النقطة لابد أن نأخذها بين الاعتبار، ما بالك بالعبد إذا كان صاحب سلطة، صاحب مال، صاحب جاه، وعنده حرس، وعنده خادم. لابد أن تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. إذا عنف لن يقبل بل سينتقم. إذا عنف لن يقبل بهذا التأنيف بل سيشعر بالإهانة وينتقم من ناصحه. لذلك العلماء وش قالوا؟ أولا النصيحة تكون برفق ولين، ما تكونش بهمجية، لا، تكون برفق ولين. الله عز وجل بعث من هو أفضل منا إلى من هو شر منهم، ومع ذلك قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ربي بعث من هو أفضل منا، بعث موسى وهارون إلى من هو الشر من الحكام الموجودين الآن. فرعون كش واحد من الحكام الموجودين الآن قال أنا ربكم الأعلى؟ ما كش إنسان يكون منصف. كش واحد من الحكام قال أنا ربكم الأعلى؟ كش واحد من الحكام الموجودين الآن وليكش واحد سمع يقول لنا قال ما علمت لكم من إله غيري؟ ما كش. فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. مع هذا ربي قال لموسى وفرعون، موسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هاي الحكمة، الحكمة في شرع الله عز وجل، مش بهمجية ولا وزعم الغضب لله. وش من الغضب لله؟ ها وهنا ربي أرسل موسى وهارون. كش واحد يغضب لله كما موسى وهارون؟ ما كش. وقال لهم ربي قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون النصيحة سرا. النصيحة تكون سرا فيما بين العالم ولا بين الناصح وبين الحاكم، لأنه كما هو شائع عند الناس النصيحة أمام الملأ فضيحة، كما هو شائع بين الناس. إنسان إذا نصحته أمام الملأ هذا قد فضحته هو لم تنصحه. لذلك الإنسان إذا شاف من واحد منكر ما ينصحوش أمام الناس، معليش الغضب ديالك خبيه شوية ومن بعد حكمه والنصح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده يأخذ بيده فيكتم عليه، فيأخذ بيده نعم ويكتم عليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، نعم هذه العبارة، فيخلو به، فإن قابل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. إنسان إذا شاف نص سلطان، إنسان لمكن ربي وقادر يعني لحق الكلمة، إذا شاف من سلطان منكر، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. مشي هكذا، ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهجهم. نصح السلاطي فوق المنابر، ليس من منهج أهل السنة. التشهير بالحكام على المنابر ليس من منهج أهل السنة، ولا من منهج الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. التحريض على الحاكم فوق المنبر وليس من منهج أهل السنة. ذكر عيوبهم والتشجيع على ذمهم فوق المنابر، هذا ما هوش من منهج أهل السنة، ولا من منهج أهل السنة بيان عيوب الحاكم وفضحه، تشهير به وسبه في القنوات الفضائية ولا على صفحات الجرائد، ما هوش هذا هو منهج أهل السنة. هذه همجية منهج أهل السنة أراه بين النبي في الحديث الصحيح. يا أخي احنا نديو من النبي كلش، وعلاش نديو من رسول الله الوضوء، نديو منه الصلاة، نديو منه الزكاة في قضية الحكم؟ لا، نديو واش نحبو هنا. وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في كلش، في قضايا الحكم، في قضايا السياسة، في كلش كلش كلش، ما كاش ربي ما استثناش. وقال ربي: وإن تطيعوه تهتدوا، طيعوه في كلش، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن هاد الأمور مدام أمور حساسة وفيها دماء، فيها أموال، فيها أعراض، وفيها أشياء عظيمة جدا، والتاريخ يعني يشهد لهذا الأمر، التاريخ يشهد لهذا. لذلك وش قال النبي؟ قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان قلنا فليأخذ بيده، فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فداك، انت نصحته وهو قبل ما شاء الله، وإلا قد أدى الذي عليه، خلاص انت أدت لي عليك. ومن هنا تعلم جهل الذين يسبون العلماء. بعض الناس يسبون العلماء ويقول لك بعض العلماء علماء سلاطين وعلماء حكم. لماذا؟ يقول لك رأينا المنكر في الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني في البلد الفلاني والبلد الفلاني، أين علماء ذلك البلد؟ هل يريد هذا العبد أن يسمع النصيحة في القنوات الفضائية؟ العلماء، وعندنا نماذج وعندنا أمثلة، هناك نصائح من علماء معاصرين ومنهم من مات نصحوا الحكم الآن، قابلوا بها ونعمت، لم يقبلوا قد أدوا الذي عليه. هناك علماء، وكاين بعض الرسائل يعني ذكرها بعض أهل العلم في كتابه، نصائح في أو رسائل في نصح العلماء للحكام الذين كانوا على يعني على قيد الحياة، ومنهم من مات كذلك، يعني كل علماء كل حكام، كاين اللي كانوا حيين، كاين اللي ماتوا، كاين اللي مازالوا حيين الآن، نصحوهم وبينوا لهم. الآن استجاب الحاكم، الحمد لله رب العالمين. لم يستجب الحاكم، بينه وبين ربي عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكره عمله ولا تنزع يدا من طاعه. خلاص اكره العمل هذا وما ترضاش به، وبين الحق وقل هذا شاء الله، هذا يجوز وهذا لا يجوز. لكن باش الانسان يتخذ المنابر ويتخذ القنوات كما راه وقع الان، ويتخذ صفحات الجرائد في التشهير والسب والذم والقدح، ونعاودوا نقولوها، هذا ماشي رضا بما يفعلون، لكن ماشي هذه هي الطريقة، ماشي هذه هي الطريقة، لا، كون جت هذه هي الطريقة، كون جهده هو الشرع تاع الله، احنا اول البادئين واول حاجه نديروها ما كاش مشكل، لكن ما واش هذا شرع الله. العلماء بالخبره ديالهم وبالتجربه ديالهم وبالتاريخ اكتشفوا باللي هذه ماشي حاجه، اكتشفوا باللي هذه امور جابت المصائب وجابت الويلات، جابت مصائب وجابت ويلات. وقلنا الناس يستغلوا هذا الوضع، الناس يستغلوا ينفخوا بعد عندهم مصالح شخصيه، تلقى الناس يموتوا على شر الله، وكاين اللي يموت وليده، كاين اللي يموت هو، كاين اللي تموت الزوجه تاعه، كاين اللي تجرح كذا. ومن بعد يجي الحاكم من امريكا ولا مكاش بلاد من بلد اوروبي وهو يحكم البلاد. هذه هي القضيه. اذا الانسان ما لازمش يكون دائما مغفل، الناس ينفخوا فيهم ويقولوا لهم نعم انا معاكم وكذا، والشعب يخلص، واللي مات مات، واللي تفقد وليده تفقد، واللي تجرح واللي ضاع المال دياله، واللي راحت بنته، واللي راحت زوجته. ومن بعد كيتخلط عام ولا عامين وثلاث سنين، يجي هذاك الحاكم يجي من وراء البحار ويقول لك انا باسم الشعب وباسم كذا وباسم كذا، وحنا ويتكلم، يستغل الشيء اللي فات ويتكلم بالشيء اللي فات كأنه كان هو ما كانش. هو ما تعب منصب، ما شاركوا الأولاد تاعه بغض النظر يجوز ولا ما يجوش، ما شاركوا، بعدين يجي يلقاها يعني طيبة يعني. ومن بعد يعاود يولي الحكم السابق كما راكم تشوفوا الآن. الأمر هذه إذا ماشي هذه هي طريقة الحل. طريقة الحل هي ولا ماشي هذا هو الحل؟ الحل هو أو قال النبي مناصحتهم، ماشي معناتها الإنسان يسكن عليهم، مناصحتهم. وتكون المناصحة قلنا بشرطين، تكون بينك وبينه، وتكون قلنا بالرفق والليل. إذا الإنسان ينصح ويبين إن شاء الله عز وجل في السر، وقلنا ليس من منهج أهل السنة هذه الأمور التي نشاهدها من التحريض والتبديع. لذلك ذكر العلماء فائدة، يقولون أن الخروج لا يكون فقط بالسلاح. أول الخروج هو بالكلمة، الخروج لا يكون فقط بحمل السلاح، أول الخروج هو بالكلمة والدليل في الصحيح. الحديث الذي رواه الإمام أبو سعيد الخدري الذي رواه البخاري مسلم وحدثنا به أبو سعيد، لما كان النبي يقسم قسما، جاءه ذو الخويصرة من بني تميم، قال اعدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك، يعني ومن يعدل إن لم أعدل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا رجل ما حملش السلاح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حملش. هذا رجل بمجرد الكلام صنفه بمصطلح العصر، صنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك هذا وش يكون خارجي، بمجرد كلام صنفه رسول الله. إذن يقول العلماء أول خروج همالا ما كانش في زمن عالي، أول خروج كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ باللسان. وما من خروج بالسلاح إلا ويسبق خروج باللسان وتحريض وتشهير وشحن الناس شحن الناس شحن الناس. وبعد الناس انت تعملهم كل يوم تحرض وتشهر وتجرح وتدم وتسب، وناس يتسمع اليوم غدوة شهر شهرين عام عامين. وبعد الناس خلاص تعطيله أي حاجة يديرها خلاص، هو وجد خلاص، عك عمرته مليح شحنته مليح طلميه يطلطك خلاص، تبعته ويتبعته يديرها. لذلك يقول العلماء أول خروج يكون بالكلام استنادا ولا أخذا من هذا الحديث، أخذا من هذا الحديث. إذا الخروج ماشي الخروج بالسلاح، هذا النتيجة النهائية، النتيجة النهائية والنتيجة الكبرى. كيما الزينة يكون بالعين، يكون باليد، يكون بالرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العينين أنهما تزنيان وزناهما النظر واللسان، كل حاجة زنية. لكن وشنو هي النتيجة الكبرى؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا اليد تزني والعين تزني والأذن تزني والفم يزني والرجل تزني. بعد ذلك شكون اللي كما قالوا يوقع ويمد النتيجة النهائية؟ هو الفرج، يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك هذا الخروج يكون بالكلام بالكلام بالكلام، بعد حمل السلاح هو اللي راح يأكد وهو النتيجة النهائية اللي راح تكون لهذا الخروج. إذا هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لأئمة المسلمين. إذن هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين، لا تكون بالسيف، لا تكون بالشهيك، تكون كذا، تكون بمناصحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، صح مسلم، إن الله يضع لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يضع لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هاي نصيحة النبي، إن الله يضع لكم ثلاثا، وش يضع ربي؟ وما يحبهم ربي، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ضوابط النصيحة وطرق النصيحة، وشكون اللي ينصح بيناها، قلنا تكون بذل قولي وتكون سرا لا جهرا، تكون سيرا لجهرا، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لأئمة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعامته، النصيحة لعامة المسلمين، أئمة المسلمين أو عامة المسلمين غير أئمة المسلمين، أئمة المسلمين الناس اللي الحكام، كنقولوا الحاكم يعني قيس، ما هوش لازم دائما هو رئيس فقط، رئيس وتحته أصحاب السلطة وأصحاب الحكم محبط، هذا والي، هذا رئيس بلدية، هذا رئيس دائرة، يعني لعندهم الحكم، لعندهم السلطة، ماشي فقط رجل واحد بزاف، باش كاين اللي بالك هو مسؤول ولا يقول أنا تخطي راسي، لا لا، كل واحد يعني لا أضيعتك يعني شيء، كنت صاحب سلطة أنت كذلك تدخل في هذا الحديث، حتى ما تحصلوش هذا الحديث في رجل واحد، مع أنت هذا الحديث محصور في عباد معينين فوق الكرة الأرضية، لا، عباد والحاشية تحتهم والطبقة اللي تحتهم وزيد أصحاب السلطة وأصحاب يعني هذه هي عامة المسلمين. عامة المسلمين هم الناس، كيف هي النصيحة لعامة الناس وللناس؟ النصيحة للناس تكون بأن يبين لهم ما فيهم، أو بأن يرشدوا إلى صلاح الدين والدنيا، تنصح الناس وتبين لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. ومن النصيحة كذلك لعامة المسلم أن تحترم كبير، تحترم صغير، أن ترحم صغيرهم وأن توقر كبيرهم، الكبير توقره وتحترمه والصغير ترحمه. ومن النصيحة كذلك لعامة المسلمين أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا كله يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. ومن أخص ربما ما يذكر في هذه الليلة من النصح لعامة المسلمين أن يبين لهم خطأ ما هم عليه من تقاطع، تدابر، تقاتل، تحاسد، تنافر، وأن يهجر بعضهم بعضا. هذا كذلك، هذا مما نقوله في هذه الليلة. بعض المسلمين مع الأسف يصلون معنا في مسجد واحد، لا يتكلم بعضهم مع البعض، ولا يعني متقاطعين ومتدابرين ومتناحرين. وأنا قبل أسبوع جاءتني رسالة بك ما تكلمتش عليها، جاري يشكي من جاري، بك يعني ما جاش وقتها. ناس يعني تقاتل وتدابر، بل حتى في المسجد الواحد تلقى مصلي مع مصلي، المصلي هاجر للمصلي، وفي هذا المسجد وفي غير المساجد، يعني مشيت ما الآن كاع المساجد تلقى الخلافات بين المسلمين، تلقى المسلمين ما يكلمش بعضهم بعض، تلقى المسلمين متقاتلين ومتدابرين ومتناحرين. كان من الأولى أنهم يشوفوا شوية لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كان من الأولى يشوفوا هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين، مش أعدائكم، فأصلحوا بين أخويكم. وكان من الأولى يشوفوا شوية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو وسلم تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. هاو كيفاش لازم يكون المؤمنين؟ ضرب النبي المثل حتى وبش واحد ما يقول ما فهمتش. ضرب النبي المثل. الآن اللي ما طبقش فلا يلومنا إلى نساء. واش قال؟ قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. لازم المؤمنين يكونوا في المحبة ديالهم وعطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم البعض وهذيك المودة. يكونوا كل جسم الواحد، كل واحد فينا عنده جسم، يكونوا كل جسم الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. توجعك الضرسة العين ما تغمض، الودن ما تغفل، حاشاكم على كل حال، اليدين ما يحبسوا، الرجلين رايحين موليين، القلب يخبط، كلش في الجسم حال الطوارئ. علاش؟ كاين الضرسة وجعاتك، وجعاتك ودنك ميتر، الفم ما يسكت، اليد ما تحبس، الرجل ما تحبس، رايحة موليين، اليد هذا دواء هذا كذا، العين تحوس، الودن تصنت، واش كيفاش؟ الفم يتكلم ويطلب على الحل. ها واش حاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نديرو احنا كلي العين والودن والفم واليد والجل صحاب جنود. يا اخي قلنا باللي القلب هو المالك، خلاص قلنا القلب المالك، اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد. مال القلب هو المالك، اليدين والرجلين جنود، ما راهمش خاوه، كل واحد بواحد، واحد ما يتشبه لواحد، نديروهم جنود. شوفوا جنود كيفاش راهم يترافدوا بيناتهم. قال النبي لازم يكونوا المسلمين والمؤمنين كما هذاك الشيء، كي يشكي واحد يلقى خوته ضايعين به. اما نكونوا في المسجد كيف كيف، ومن بعد كي نخرجوا واحد يهضر في واحد، وواحد يغمز على واحد، وواحد كذا واحد، هذه خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وزيدوا نساوي المؤمنين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيحين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هاو المؤمنين كيفاش لازم، شوف امثال، المؤمن للمؤمن كالبنيان، بنيان يشد بعضه بعضا. هذو هم المؤمنين اللي يحبهم النبي واللي يحبهم الله عز وجل على كل حال، يشد بعضهم بعضا. اذا واجب او من واجب النصيحه ترك هذا التدابر وترك التناحر وترك التقاتل وترك التحاسد وترك الغيبه وترك النميمه. واحد مصلي يتكلم في مصلي، ولا نخرج ونوسع الخلاف في الشارع، جار مع جار، واحد مع واحد، وصديق مع صديق، نوسع الخلاف. اخي قالوا لا تكتمل الصحبه، وهذه احنا حدثنا عن خبرنا قلنا عليها، حتى تقول لاخيك يا انا وكلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله. هذه هي لا تكتمل الصحبه، حتى الانسان يحس غيره هو وهو غيره. على كل حال كاين مراتب الصحبه، صح، ماشي كاع الناس كما نقول احنا تفتح لهم قلبك بدرجه كاع كيف كيف، لا. ابن الجوزي يتكلم وقال الناس طبقات، لكن اقل شيء اللي ما فتحتلوش قلبك ما تاديش. ما نقولوا باللي دير الناس كاع، انسان يكون واقعي، ماشي كما نقولوا كل واحد يدخلوا لدارك، لا، الناس طبقات، كما يحكي ابن الجوزي يقول الاصدقاء طبقات، كل واحد كيفاش، كاين اللي تخالطوا، كاين اللي ما تخالطوش، كاين اللي تكتفي معاه بالمصافحه، لكن ما تاديش. هذا هو شنو نطلبوا حنا، عدم الاذى. اذا هذا من النصيحه لائمه او لعامه المسلمين. الى هنا انتهى الحديث. الحديث الذي بعده حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر، هو الحديث الثامن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نعود الحديث، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث هو الحديث الثامن الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه. عبد الله بن عمر سبق تترجمه خلاص من ولوش. هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، وروى هذا الحديث عدد كثير من الصحابة، بحيث أن العلماء جعلوا هذا الحديث متواتر. ومن أخص ما من ذكر هذا التواتر هو الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير، قال هذا حديث متواتر، معناه رواه جمع عن جمع، حديث رواه الكثرة عن الكثرة. هذا وش معناته المتواتر باختصار؟ هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، فرق بين قول النبي أمرت وبين قول الصحابي أمرنا، فرق. إذا سمعت النبي يقول أمرت فإن الذي أمره هو الله عز وجل، إذا سمعت الصحابي يقول أمرنا أو نهينا فإن الآمر أو النهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فرق بين قول النبي أمرت وبين قول الصحابي أمرت. كيقول النبي أمرت اللي أمره هو ربي، كيقول الصحابي أمرنا أو نهينا معناه أمرنا النبي أو نهانا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أمرت أن أقاتل الناس. الله عز وجل بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقتال الناس جميعا، ودك نستثني ونفصل، بقتال الناس جميعا حتى يحكم شرع الله عز وجل، وحتى يلتزموا بشريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقتال الناس كافة، لكن هل يفهم من هذا الكلام أن القتال يكون من دون مقدمة؟ لا، دين الإسلام، القتال في دين الإسلام ليس هكذا، يعني همجية وبدون حسابات. لا، يكون القتال ويكون القتل بعد البلاغ وبعد البيان وبعد إزالة العذر وبعد إقامة الحجة وبعد إقامة الدليل. بعد هذا كله يكون القتال ويكون القتل. إذن ما هوش القتل ابتداء، لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي يبلغ، الصحابة يبلغون، والنبي على كل حال هو الذي يوصي الصحابة وهو الذي يعلم الصحابة. بعد ذلك ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم أراسل مجموعة من الملوك قبل أن يقاتلهم، بعث رسالة إلى كسرى عظيم الفرس، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم الفرس: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. من محمد رسول الله راسل كذلك قيصر ملك روم، وراسل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة وغيره. يراسل قبل ما يدير حتى خطة وقبل ما يهجم، يؤذن، يبلغ، يعلم. بعد ذلك كاين الهجوم. مليح نولوا للتاريخ، ومليح بالضبط نولوا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان نولوا لسيرة النبي في قضية الحكم والأمور هذه راح ترفع عنا كثير من الإشكالات. عنده النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكي وعهد مدني في حياته. عهد مكي معناه النبي كان عايش في مكة بداية الدعوة، 3 سنين سيرا، 10 سنين جهرا، 13 سنة 13 سنة. فهذه 13 سنة لم يشرع لا القتل ولا القتال. نتحداو أي واحد يجيب لنا آية أمرت بالقتال في العهد المكي. ما كاش القتل والقتال ما كاش في العهد المكي، بالعكس كاين كف الأيدي. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا هو العهد المكي. العهد المكي فيه تربية، العهد المكي فيه الدعوة للتوحيد، العهد المكي فيه التزكية، العهد المكي فيه الصبر، العهد المكي فيه المسامحة، العهد المكي فيه الصفح. كلمة الصفح والصبر وما عليش هذه كاع تلقاهم في مكة. مكاش مكة لا عدة إيمانية كافية ولا عدة مادية تقاتل بتلادة، تقاتل بأبو بكر وبلال وصهيب الرومي. مكاش النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدور في الأسواق والصحابة بالعقل واحد واحد، تقاتل انت بزوج، تقاتل بزوج تقاتل 10,000، وما كاش العدة حتى إلى قاتل بخمسطاش ما زال ما تمكنش مليح الإيمان من قلبه. كيف عنده سمانة من اللي دخل في الإسلام تقاتل به ما زال. لذلك وأعدوا لهم العدة المادية سلاح والعدة الإيمانية. مليحة العدة الإيمانية تاني يكونوا قاع على قلب رجل واحد، مليحة بزاف العدة الإيمانية ما تكفيش وحدة فيهم. مليح الإنسان يكون عنده عدة إيمانية، لكن مليح يكون عنده عدة مادية تقاتل العدو باش تقاتل هو بالدبابات والطائرات وانت بالعصي. لا لا، مليح إنسان يكون راس براس. ومن بعد الكثرة والقلة هذه قضية أخرى، لكن ابتداء إنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ الإنسان بالأسباب كما أخذ النبي وظهر بين درعين في غزوة أحد، وأخذ النبي بالأسباب وتخبى النبي في الغار وكذا. كان قاد النبي يخرج وحده ويقاتل الكفار وحده، وربي كما قال ربي والله يعصمك من الناس. يخرج النبي وحده ما يسحق لا أبو بكر لا عمر لا عثمان لا علي، وربي يكتب النصر على يده كما قال شاهت الوجوه يقدر. لكن ربي علمنا النظام والأخذ بالأسباب. كان قادر ربي يهزم الأحزاب وحده كيما هزمهم كيحبوا يهدموا البيت، هزمهم بطيور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن الإنسان يستفاد من دروس السيرة النبوية. قلنا في العهد المكي كاين مرحلة يسموها العلماء مرحلة كف الأيدي، مثل فتح سلاح بالعقل. كاين حاجة قبل سلاح الآن، كاين حاجة عمى قلبك، كاين حاجة تربى، كاين حاجة طاعة الله وطاعة الرسول، كاين حاجة التوحيد، كاين حاجة التزكية، كاين حاجة خوف الله، كاين حاجة الدار الآخرة، كاين حاجة عذاب القبر، كاين حاجة الأخوة، كاين حاجة المودة، كاين حاجة الرحمة. إنسان هو يتربى. المدينة أول غزوة، غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر. أبدت ومن بعد يجوا آيات القتال، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. يبدأوا يجهدوا كلهم في العهد المدني، كلهم في العهد المدني. إذن حتى أميتوا أن أقاتل الناس ما راهيش منظمة منظمة. وقلنا قبل قتال الناس كاين دعوة إلى الله عز وجل وكي البيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أصل عليه في غزوة خيبر كما في الصحيحين قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. النبي بعث علي في غزوة خيبر في سنة 7 من الهجرة، قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. هاو النبي ما كانش يقتل مباشره، كان يبين قبل ادعوهم ماشي قاتلهم، ادعوهم الى الاسلام ثم اخبرهم بما يجب عليهم. بين لهم واش يجب عليهم، واش الحلال واش الحرام واش يدير وكذا كذا كذا. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، كل واحد طرد واحد برك الطريق من الكفر للإسلام ولا من الفسوق والعصيان للتوبة خير لك من حمر النعم. وشنو حمر النعم؟ هذا أنفس أموال الإبل، أنفس أموال العرب. حمر جمع أحمر، كانت عند العرب إبل ما يشكى بقية الإبل، إبل حمراء هذه أدوها العرب من أنفس أموالهم، حاجة يعني المخيرة. قال النبي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذك الأنعام، هذك حمر الناعم اللي راهم يتنفسوا عليها ويحبوها، خير اللي تكسب وحده. وصح، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إنسان إذا ربي أعطاه الجنة ما كان لا حمر الناعم ولا كده، كل شيء ما يبانش مع الجنة، كل شيء لا يظهر ولا لا قيمة له مع الجنة. إذن هذه هي قبل القتال وقبل المقاتلة لابد أولا من التربية، من التصفية، من التزكية، ثم الإنسان كما قال ربي وأعد لهم. وقبل هذا قلنا لابد من دعوته، لابد من الدعوة إلى الله والبلاغ والتبيين ورفع العذر، لأن الإنسان ربما يكون ما يعرفش، إنسان ما يعرفش يقول لك أنا ما، إنسان بالعقل. الدعوة إلى الله ويصبر ويقيم الحجة. وإحنا الآن بالمناسبة كما يقول العلماء إحنا في مرحلة كف الأيدي، يعني إحنا الآن مكاش، إحنا المسلم والمستضعفون ما مش قادرين يعني يديروا وش حبوا، هذه مرحلة كف الأيدي. إحنا الآن نعود نولوا للصفر، وأنا محتاجين للتربية من جديد ونعود نولوا للعهد المكي. إحنا الآن ما عايشين عهد مكي، الكفر بقرونه كما يقولوا خرج قرونه خلاص، ماشي النفاق. شوفوا نمدوا قاعدة، وهذه قاعدة مهمة جدا، وين يظهر النفاق أعرفوا بلي الإسلام راهو قوي، وين يظهر الكفر أعرفوا بلي الإسلام راهو ضعيف. وين يكون النفاق أعرفوا بلي الإسلام راهو قوي. النفاق وقتاش ظهر؟ ظهر النفاق بعد غزوة بدر. قبل غزوة بدر كاين الكفر اللي عجبوا كما قولوا الحال، عجبوا اللي ما عجبوش يدبر راسه، كاين الكفر. الآن ما كاش النفاق، الآن كاين الكفر. الإنسان ما يقدرش يغير، ما يقدرش يتكلم، ماشي غير هنا في هذه البلاد، الآن تكلموا على الدول الإسلامية كامل، ماشي كي نتكلموا مع تاهما كامل. ما دام الآن نفاق قليل جدا ما كاش، إذا الإسلام هو مستضعف، وهذا بشهادة النبي إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. الإسلام جمل تحت ضعيف أطلع، القوة عاود يحبط، ومن بعد المستقبل الإسلام كما بين الآيات والأحاديث يجي المستقبل للإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خلاص الغلبة للإسلام، لكن هذه الغلبة لازم لها تعب ولازم لها عمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.